إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه الآية التي نزلت في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذه الآية تجدونها دائما مكتوبة أو مكتوبة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى أي اختبرها وفحصها وابتلاها حتى أخلصها وصفاها للإيمان. فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها وصفاها وظهرت حقيقة التقوى منها. وهذا هو معنى امتحن في اللغة، أنه الامتحان هو الاختبار والابتلاء حتى تظهر حقيقة الشيء، تماما كالاختبارات التي تقدم اليوم والامتحانات التي تقدم للطلاب حتى يختبر مستواه العلمي في الاختبار وهل يجتاز أو ما يجتاز. فكذلك امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من كمال إيمانهم ومن صدق إيمانهم. وقد امتحن الله قلوبهم للتقوى أي صفاها وأخلصها واختبرها فظهرت معادنها الحقيقية، وهي الإيمان الصادق والانقياد الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لهم مغفرة وأجر عظيم. يسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى وأخلصها وصفاها من النفاق ومن كدورات الإيمان وكدورات القلوب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.